قال أم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان محل الاستنكار من موسى كما تقدم أن الخضر لما ركب في السفينة خرق هذه السفينة مع أن أهلها أركبوهما بغير أجرة، فكيف تخرق سفينتهم؟ بين الخضر هنا أن هذه السفينة كانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعملون في البحر على هذه السفينة، إما أنهم يصيدون عليها وإما أنهم يركبون فيها بأجرة، وكونهم مساكين يعملون في البحر هذا يقتضي الرأفة بهم والرحمة بهم. قال فأردت أن أعيبها، هذه السفينة لمساكين والسفينة هي سبب رزقهم وعيشهم، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، يعني كان مرورهم على ملك ظالم. وجاء عن ابن عباس وكان أمامهم ملك، فكل سفينة صالحة يأخذها ذلك الملك غصبا، فأراد خضر أن يخرقها لتنجو من ذلك الملك الظالم، لأنه إذا رأى فيها عيب سلمت منه، وهذا مصلحة راجحة وظاهرة لأولئك المساكين الذين يعملون في البحر. جاء في حديث أبي في الصحيحين في قوله وكان وراءهم قال فإذا جاء الذي يسخرها، ومعنى يسخرها يعني يكلف باستعمالها بلا أجرة، فهو يغصبها ويستعملها ولا يعطي ملاكها أجرة، فإذا جاء الذي يسخرها وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة. والحديث بهذا اللفظ عند مسلم في صحيحه. وجاء عن سعيد بن جبير قال فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأثر ابن عباس ثابت في الصحيحين. مما يلحظ أن الخضر نسب عيبها إلى نفسه، قال فأردت أن أعيبها، وأما الخير كما سيأتي إن شاء الله فنسبه إلى ربه، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وهذا من الأدب مع الله عز وجل حتى في الألفاظ، وإن كان الكل واقع بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا ما بين به خضر مغزى فعله في القضية الأولى. أما القضية الثانية فقال وأما الغلام، يعني الذي قتلته، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا هذا من كلام الخضر، ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا، كما بين الشيخ أن هذا الغلام لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، يعني لحملهما على اتباعه على الطغيان والكفر، إما لأجل شدة محبتهما إياه، وإما لشدة حاجتهما إليه وعدم استغنائهما عنه، أو أن المعنى كما ذكر بعض المفسرين يضر بهما لمخالطته لهما مع مخالفته لهما في دينهما. وجاء في حديث أبي عند مسلم: وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وفي رواية: فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه في دينه، رواه البخاري في صحيح. فكان قتل هذا الغلام سببا في سلامة دين أبويه، وهذه فائدة عظيمة كما ذكر الشيخ رحمه الله. ثم بين مغزى فعله في القضية الثالثة، وهي قضية بناء الجدار. كان محل السؤال من موسى عليه السلام أن أهل القرية أبوا أن يضيفوا موسى وخضر، ومع ذلك فإن خضر لما رأى جدارا يريد أن ينقض في هذه القرية قام ببنائه من غير أن يأخذ أجرة، مع أنهما بحاجة إلى أجرة لرزقهما وطعامهما. بين خضر هنا مغزى ما فعله، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. أو قبل ذلك في القصة التي قبلها قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أردنا أن يبدلهما ربهما، وذكر الرب في هذا المقام فيه دلالة على أن الله عز وجل أراد بهما خيرا، فإن الرب هو الذي يربي عباده بصنوف إنعامه، وهو جل وعلا وإن أوقع وقدر على عباده بعض المصائب إلا أنه يريد بعباده الخير فتكون عاقبتها خيرا. وهذا ما حصل لهذين الأبوين، فإنهما حزنا ولا شك على قتل هذا الغلام، لكن ربهما العليم بمصالحهما أراد أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه، فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. الزكاة بمعنى الصلاح والطهارة، ومعنى رحمة يعني رحمة وعطفة. وجاء في حديث أبي: ووقع أبوه على أمه فعلقت يعني حملت، فولدت منه خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا في سنن النسائي. وجاء في البخاري: وأقرب رحما هما به أرحب منهما بالأول الذي قتل الخضر. والشيخ رحمه الله ذكر معنى آخر قال: ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. وهما قولان للمفسرين في معنى أقرب رحمة، يعني رحمة منه بأبويه وأرحامه، أو أبواه أرحم به منهما بذلك الابن الذي طبع كافرا وقتله خضر. ثم قال: وأما الجدار، وهي القضية الثالثة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. كان لغلامين يتيمين. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ، وتلك الحال تقتضي الرأفة والرحمة، فإن اليتمى حال ضعف. ولهذا فإن خضر بين أن ما حصل من فعل هو رحمة بهذين اليتيمين اللذين هما محل للرحمة، فكان لغلامين يتيمين في المدينة صغيران عدم أباهما، فهما محل للرحمة. وكان هذا الجدار تحته كنز لهما، هما لا يعلمانه، وكان أبوهما صالحا فحفظهما وحفظ الله كنزهما بسبب صلاح أبيهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أراد الله جل وعلا أن يبقى هذا الجدار قائما، لأنه لو انقض وسقط وهو مائل يوشك أن يسقط لربما ظهر الكنز فضاع وعرض للنهب أو الضياع، وهو ليتيمين ضعيفين مستضعفين. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. هذا الذي فعلته، رحمة من الله عز وجل بهذين، وما فعلته في القضايا الأربع هو من رحمة الله عز وجل. جاء في حديث أبي في قوله، أو جاء في عن بعض المفسرين في قوله: وأما الجدار، أن والد هذين اليتيمين كان صالحا، وهذا الصلاح ينبغي أن يراعى ويعتنى بذريته، وهو اليتيمين حقهما الرحمة، وتحته كنز، والكنز بالتنكير يفيد أنه مالا وفير، أنه مال وفير مدفون لهما. ختم خضر هذه القصة بقوله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ما هذه نافية، يعني ما فعلت في القضايا الثلاث من قبل نفسي ولا بمجرد إرادتي ورأيي، وإنما ذلك من رحمة الله ومن أمر الله. ثم قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع بمعنى تستطيع، فهما بمعنى واحد. الشيخ رحمه الله لما فرغ من تفسير قصة موسى وخضر قال: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله. فالشيخ رحمه الله نبه على أن فيها فوائد وفيها أحكام وفيها قواعد، وقد ذكر رحمه الله من ذلك ما يقرب من 38 فائدة أو قاعدة أو حكم قد لا تجدها في غير هذا الكتاب، بل إني لم أجد أحدا ذكر من الفوائد قبل الشيخ مثل ما ذكر رحمه الله، وهذا من فضل الله عليه ومما فتحه ربه عليه. قبل أن نقرأ تلك الفوائد التي ذكرها الشيخ، أشير إلى أمر مهم وأفصل فيه، وقد أشار إليه الشيخ في فوائده إشارة عابرة ضمن هذه الفوائد، وهي أن من أهم ما يستفاد من هذه القصة هو ما يتعلق بالرضا بالقضاء والقدر. القضايا التي جرت على يد الخضر هي من قدر الله ومن أمره، ولهذا ختمها بقوله: وما فعلته عن أمري. لم أفعله عن أمري، وإنما هو أمر الله ورحمته، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذه القضايا التي جرى بها القدر على يد خضر كلها وكل ما يجري في الكون هو تقدير العليم الرحيم. هذا اللقاء الذي التقى فيه خضر بموسى ابتدأ بآية جمعت العلم والرحمة، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقد أراد الله جل وعلا أن يظهر علمه ورحمته على يد هذا العبد الصالح الذي خصه برحمة من عنده وآتاه من لدنه علما. هذا اللقاء بين موسى وخضر كما أنه افتتح بذلك، فإنه اختتم بقوله: رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ولهذا فإن المؤمن في ما يقدره عليه ربه من مقادير سواء كانت مما يحب أو مما يكره، فإنه في كل حال يعلم أنها بإذن الله، وأن ربه هو العليم الرحيم، وهذا يحمل العبد على الرضا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. رواه ابن جرير في تفسيره. إذا علم العبد أن ما يصيبه هو بإذن الله، وهو يوقن بأن ربه هو العليم وهو الرحيم، فهذا من أعظم ما يحمله على الرضا بالقدر. ربك أرحم بك من أمك، وكان بالمؤمنين رحيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: لله أرحم بعباده من هذه، يعني الأم بولدها. وهو مع ذلك بكل شيء عليم، يعلم من شأنك ما لا تعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا غفل العبد عن هذا المعنى، مع أنه لا يحيط بما يجري له خبرا، فإنه لن يستطيع مع القضاء صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. غيب السماوات والأرض ملك لله، علم اختص به الله، وله جل وعلا التدبير الشامل الكامل في كل ما يجري في السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. إذن فما وظيفتك أيها العبد الجاهل الضعيف؟ فاعبده وتوكل عليه. هذا الغيب الذي اختص الله بعلمه يشمل ما يكون لنا جميعا فيما بقي من حياتنا في هذه الدنيا، فما بقي من حياتنا في هذه الدنيا غيب بالنسبة لنا، ويشمل أيضا ما يكون له لنا في الآخرة. وكلا الأمرين مجهولان لنا، فنحن لا نعلم ما يصير لنا في باقي حياتنا، ولسنا نعلم ما الذي يصير لنا في آخرتنا، فليس أحد منا على ضمان بأنه يدخل الجنة، لكننا نرجو ربنا ونخاف ذنوبنا. كلا الأمرين بالنسبة لنا مجهول، ونحن بحقائق ما يجري في الآخرة أشد جهلا، وإن كنا نعلم بما أخبرنا الله عز وجل به عن أمور الآخرة ما أخبر به جل وعلا، إلا أن الأمر كما قال ابن عباس ليس في الجنة مما تعلمون إلا الأسماء، يعني الاسم هو الاسم لكن الحقيقة تختلف اختلافا كبيرا. ثم إنك كفرد لا تدري ما الذي ينتظرك في الآخرة من ثواب أو عقاب، صح كما يقول ابن كثير عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وهذا جاء أيضا في حديث آخر: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. جاءت آيات هذه القصة لتبين لنا الخير العظيم الذي يكتنفه قضاء الله لعبده المؤمن في الدنيا مما هو غيب عن الإنسان، ولربما كره الإنسان ما حصل له وجعل الله فيه خيرا كثيرا. من ذلك أمور نحسبها شرا ثم يتبين لنا ما فيها من الخير. أصحاب السفينة لا شك أنه ساءهم خرقها وحسبوه شرا، لكن كان في ذلك نجاة سفينتهم من ذلك الملك الظالم، فكان ذلك لهم خيرا. بعض الأمور، وهذا أمر تبين لهم في دنياهم، بعض الأمور تحسبها شرا وهي لك خير، ولا يظهر لك خيرها الدنيوي، وربما حزنت كلما ذكرت ذلك الأمر والمصاب الذي وقع لك، والله عز وجل كتب لك فيه خيرا في الدنيا فضلا عن الخير العظيم الذي ينتظرك في الآخرة، لكنك لا تدري عن خير الدنيا. الغلام قتله ولا شك أحزن أبويه، وربما ظلا يذكرانه حزنه، ولم يعلم ما في قتله من خير لدينهما، ولم يعلم أن الولد الصالح الذي رزقاه بعد فصار خيرا لهما زكاة وأقرب رحمة، لا يعلمان أنه ما كان سيرزقانه لو عاش الغلام الأول الذي طبع كافرا، فإنه بدل عنه في تقدير العليم الرحيم. جاء عن قتادة قال مطرف بن الشخير: إنا لنعلم أنهما فرحا به يوم ولد، يعني الغلام الذي قتل، وحزنا عليه يوم قتل، ولو عاش لكان فيه هلاكهما، فليرضى العبد بما قسم الله له، فإن قضاء الله للمؤمن خير من قضائه لنفسه. ومن ذلك أيضا شر يصرفه الله عنك دون علمك ولا تدبيرك، وخير يحفظه الله لك وأنت لا تعلم به، وعباد لله يسخرهم الله فيما فيه نفعك لا تعلم بهم ولم تطلب منهم. صرف الله عن اليتيمين شر ضياع كنزهما، وحفظه لهما وهما لا يعلمان به، وما لا يعلمان أصلا بوجود كنز، وساق عبده الخضر ليبني جدارهما رحمة من ربك. خرق السفينة عزاء لكل من أصيب في ماله، فليعلم أنه لعل في ذلك خيرا. قتل الغلام عزاء لكل من أصيب بموت عزيز، لا تدري لو عاش ماذا سيكون. وجاء في سنن الترمذي من الدعاء الذي جاءت به السنة: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. بناء الجدار عبرة لكل ضعيف، توكل على الله تقوى بالله، فيصرف عنك الشرور ويسخر لك الأقوياء من خلقه ليعملوا في مصالحك. هذا كله كما ذكرت مما دلت عليه هذه القصة من الخير الدنيوي الذي يكتنف قضاء الله عز وجل وقدره، وإن كان في بعض الأحوال مما يكرهه العبد ولا يحبه. أما الخير العظيم الذي ينتظر العبد الصابر الراضي في الآخرة فالأمر أعظم وأجل. يكفي في ذلك قول الكريم ذي الفضل العظيم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، يقسم بأنه ما رأى نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم في صحيحه. يصبغ يعني يغمس غمسة واحدة ثم يخرج كما يغمس الثوب في الصبغ. غمسة واحدة أنست أشد الناس بؤسا في الدنيا. تصوروا أشد الناس بؤسا في الدنيا: فقر، مرض، لا زوجة، لا مال، لا ولد، هموم أمراض. تصور ما شئت أشد الناس بؤسا في الدنيا. يغمس غمسة واحدة ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقسم: لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شدة قط. فكيف إذا خلد في الجنان ونال رضا الرحمن؟ نظرتنا أيها الإخوة لما يصيبنا نظرة قاصرة، ولهذا إذا نظرنا هذه النظرة الشاملة لما نرجوه من خير فيما أصابنا في الدنيا، ولما نرجوه من ربنا من خير عظيم ينتظرنا في الآخرة إذا صبرنا ورضينا، بهذه النظرة الشاملة يحصل للعبد الرضا. نعم، نحن لن نحيط بقضاء الله خبرا، لكننا نعلم يقينا أن ربنا حكيم عليم، وأن ربنا رحيم بر رؤوف كريم، فلا نظن بربنا إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فظن بربك خيرا في كل ما يصيبك، وتذرع بالصبر والرضا، فإن من كان صابرا فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما يصيبه فهو خير. ولهذا في القرآن يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال لنا، ما قال علينا. لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا، لأنه وإن كان مما نكرهه فهو لنا في عاقبة أمره، لنا فيه الأجر العظيم في الآخرة، ونؤمل فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وصلاح أمورنا في دنيانا. بهذه النظرة يتلقى المؤمن قضاء الله عز وجل وقدره بالرضا والتسليم. وهذه المعاني أيها الإخوة إذا تذكرها العبد واستشعرها تقوي في قلبه معاني الرضا، معاني التسليم لأمر الله، معاني التوكل والاعتماد على الله عز وجل، معاني شكر الله عز وجل والصبر لحكمه. كل هذه المعاني المؤمن بحاجة عظيمة إلى أن تكون في قلبه ليسعد في دنياه وآخرته. هذه قضية مهمة أردت أن أشير إليها قبل أن نستمع إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله في فوائده، والآن نقرأ بعض الفوائد ولعلي أعلق على بعضها نعم. صلى الله عليكم. قال المؤلف: وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ينبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود في العلم، تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤونة وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة، وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صادقا، لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حسن. هذه بعض الفوائد، ولعلي أعلق على بعضها. فمن ما ذكره الشيخ فضيلة العلم والرحلة في طلبه، فموسى عليه السلام مع أنه نبي مرسل بل هو من أولي العزم من الرسل، وهم أفضل الأنبياء، فأفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، ومع ذلك لما ذكر الله له أن عبدا من عباد الله عنده من العلم ما ليس عنده، سافر ولقي في سفره نصبا من أجل أن يستزيد من العلم، فما بالك بمن يكون جاهلا ولا يسعى لرفع الجهل عن نفسه، مع أن العلم لا يبعد عنه إلا خطوات، فهو لا يحتاج إلى سفر ولا إلى نصب، ولكن إلى أن يجثو بركبتيه بين يدي أهل العلم، أو يقرأ كتابا، أو يحفظ متنا، أو ما أشبه ذلك. في قصة موسى ظهرت الهمة العالية في التزود على العلم من العلم ولو كان الشخص عالما، حيث استهلت هذه القصة بقول موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقد تقدم في تفسيرها ما يبين دلالتها على عظم همة موسى، وأن عنده عزم أكيد على أنه لا يزال سائرا حتى يبلغ مراده من التزود في العلم. الشيخ رحمه الله ذكر أيضا أن من فوائدها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود في العلم، والجمع بين الأمرين أكبر. موسى عليه السلام جمع بين الأمرين، فهو قائم على تعليم بني إسرائيل، لكنه لما ذكر له هذا العالم رحل لطلب العلم عنده ثم عاد إلى تعليم قومه، فالعالم لا ينفك عن الطلب وإن بلغ ما بلغ. مما ذكره الشيخ رحمه الله قوله جواز إخبار الإنسان عما في نفسه. موسى عليه السلام قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فإخبار الإنسان عما لقيه في سفر أو طلب علم أو مرض أو نحو ذلك جائز بشرطين ذكرهما الشيخ. الشرط الأول أن يكون ذلك صدقا فيخبر بما أصابه حقا. الشرط الثاني ألا يكون على وجه التسخط والجزاء، وإنما على غير هذا الوجه، إما لبيان القدوة أو لغير ذلك من المقاصد المباحة أو المطلوبة شرعا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: ومنها استحباب كون الخادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده، ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع أنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول لم يشتك منه التعب مع طوله لأنه هو السفر على الحقيقة، وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم لأنهم فقدوا الحوت حين آووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسيه في الموضع الذي إليه منتهى قصده. حسب. هذه الفائدة يعني فائدة جليلة لطالب العلم، وهي أن من أعظم ما يكون سببا في تحصيل العلم الاستعانة بالله عز وجل. ومن أسباب عون الله لطالب العلم أن يسير طالب العلم على المنهج الصحيح والطريق الصحيح. والشيخ رحمه الله استنبط ذلك من قصة موسى، فإن موسى سافر مسافة طويلة كلها إلى مكان خضر وهو مجمع البحرين وهو مقصده، فلم يجد تعبا ولا نصبا، أعانه الله لأنه سائر في الطريق الصحيح إلى المقصد المطلوب. لما تجاوز المقصد المطلوب لقي النصب والتعب، ولهذا قال لقد لقينا من سفرنا هذا، يعني الذي جاوزنا فيه الصخرة التي هي موضع الالتقاء بخضر. فهذا استنبط منه الشيخ رحمه الله أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالمأمور به، وأن من وافق أمر الله يعان ما لا يعان غيره، وهذا يجعل طالب العلم يتحرى أن يسير على المنهج الصحيح في طلب العلم، لأنه إذا سار على المنهج الصحيح فإن الله عز وجل سيعينه وسيسدده، فيطلب علما نافعا بنية صالحة وهمة عالية ومنهج صحيح، وبذلك يعان ما لا يعان غيره. أحسن الله إليكم. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلت عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذه القضية سبق أني تكلمت عنها في الدرس الماضي، وبينت أن للعلماء قولين في نبوة الخضر، هل هو نبي أو ليس نبيا، والشيخ رحمه الله اختار أنه ليس نبيا وإنما هو ولي من الأولياء، وبعض العلماء قالوا أو رجحوا أنه نبي، وإليه مال الشنقيطي في تفسيره، وقالوا إن من أعظم وأظهر الأدلة على ذلك قوله في نهاية القصة: وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت ما فعلت عن أمري، وإنما عن أمر الله، وأمر الله يكون بوحي الله إلى أنبيائه. الشيخ رحمه الله أجاب عن هذا بما سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله: وعلمناه من لدنا. هذا العلم كما ذكر الشيخ نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، والنوع الثاني علم لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. لكن ينبغي أن نعلم أن هذا العلم اللدني لا يأتي هكذا، وإنما يحتاج من العبد أن يسعى في أسباب تحصيل العلم المشروع، فيبارك الله له في علمه ويفتح له من العلم اللدني. وأما ما يوجد عند بعض المخرفين والصوفية من أنهم لا يطلبون العلم على وجهه ولا يأخذون بأسبابه، ويقولون عندنا علم لدني، فهذا من الخرافات ومن القول على الله بغير علم. حتى قيل لبعضهم: ألا تذهب للسماع من عبد الرزاق؟ فقال: كيف يذهب للسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق؟ وهذا جهل منه. الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناقلون الحديث وينقلونه للأمة، ويتفقهون في الدين، ويتحلقون على علوم الشريعة طلبا، ويجثون بالركب بين يدي علمائهم من الصحابة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق وهم أهل العلم اللدني. إذن فالعلم اللدني ليس شيئا ينزل في القلب من غير أن يأخذ العبد بالأسباب المشروعة، وإنما العبد يأخذ بالأسباب المشروعة، والله عز وجل يبارك له في علمه ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويفتح عليه من أبواب العلم اللدني. كلا النوعين من أنواع العلم تستجلب بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. مع الجد في الأخذ بالأسباب الممكنة والاستعانة بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فأنت تتوكل على الله وتستعين بالله، وفي الوقت نفسه احرص على ما ينفعك بالأخذ بالأسباب الممكنة، وبذلك يبارك الله في علمك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: منها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر الذي لا يؤثر للمعلم افتقاره إلى علمه، بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه، بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للمتعلم من دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. للتعلم من دونه. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ابن تيمية حكى الإجماع على أن موسى أفضل من الخضر، لأنه من ذوي العزم من الرسل. هذا حتى لو قلنا إن الخضر نبي على أحد القولين. وأما إذا قلنا إن الخضر ولي، فلا شك أن مقام الأنبياء عموما فوق مقام الأولياء. أحسن الله إليكم. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الفاضل ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لقوله: تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع. وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه فائدة مهمة، وإن هذه العبارة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تدل على أن شرط العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليه هو العلم الذي يهدي إلى الرشد. فما كان من العلم بغير هذه الصفة فلا ينبغي لطالب العلم أن يطلبه ولا أن يشغل وقته به. ضد العلم الهادي للرشد هو الذي يرشد طالبه إلى الخير، فالرشد معناه الاهتداء إلى أصح الأمور، سواء في الدنيا في الأمور الدنيوية أو في الأمور الدينية. هذا هو معنى الرشد. فما كان من العلم يدل على الغي والفساد فهذا علم مهلك، وما كان لا يفيد فائدة مثل بعض العلوم والمسائل التي لا ثمرة لها، فهي تشغل الأذهان وتذهب الزمان ثم لا ثمرة لها في هداية إلى رشد. وهذه توجد في بعض العلوم، فيقضي العالم زمنا في الجدل والمناظرة ثم يقول وهذه المسألة ليس لها ثمرة. هذه المسائل ينبغي للطالب العلم أن لا يذهب زمانه فيها، يحرص أن يكون طلبه لعلم يرشده. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نعم. أحسن الله عليكم. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يتعذر من موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على شيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان لشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل شيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه، أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث. وهذا من آداب المعلم مع تلميذه أو مع طالب العلم عنده، فهو إذا رأى المصلحة أن ينهى الطالب عن السؤال في غير موضع السؤال فإنه يفعل ذلك، كما قال خضر لموسى لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا كما ذكر الشيخ له أسباب، فقد ينهى المعلم طالبه عن السؤال عن مسائل لأن فهم الطالب قاصر لا يبلغ أن يفهم هذه المسألة، فهو لا يريد أن يحمله فوق قدرته، لأن المعلم هو الذي يربي المتعلمين بصغار العلم قبل كباره، فمن يسأل عن كبار العلم وهو لم يتأهل لها من المصلحة أن يقول له العالم لا تسأل عن هذه الأمور لأنك لم تصل إلى درجة أنك تستوعبها. سبب ثاني ذكره الشيخ أن ينهى عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها، فهناك أولويات فإذا سأل عن شيء غيره أهم منه فللمعلم أن يرشده إلى أن يسأل عن الأهم. أمر ثالث قال: أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث، لأن هناك فرقا بين المعلم والمفتي. المتصدر للفتية يسأله المستفتي فيما وقع له أيا كان، وأما من يلقي درسا ويعلم علما فالأصل أنه إنما يسأل في موضوع درسه حتى لا يتشتت طلاب العلم الحاضرين إلى موضوعات أجنبية عن موضوع الدرس. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها، ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. هذه الفائدة تحتاج تقييد. فالناس غير مؤاخذ بنسيانه في حقوق الله، وهذا لا إشكال له، لا إشكال فيه. الشيخ قال: ولا في حقوق العباد. بالنسبة لحقوق العباد يستثنى من ذلك ما كان من حقوق العباد يمكن تداركه أو ضمانه كالإتلافات، فهذه لا يكون النسيان عذرا فيها. ولهذا لو أن شخصا أتلف مال شخص نسيانا أو وهو نائم فإنه يضمن ما أتلفه، لأن الإتلاف سبب في الضمان، لا ينظر فيه إلى عذر المتلف. ولهذا قال العلماء: إن إتلاف الصغير والمجنون مضمون عليهما، مع أنهما غير مكلفين، لأن الإتلاف لا ينظر فيه إلى تكليف المتلف، وإنما هو من الأحكام الوضعية، فهو سبب في الضمان، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وأما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة. والله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها أن ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسامة منه والسامة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. هذه المسألة مسألة مهمة، وهي قاعدة شرعية. الشيخ رحمه الله أخذها من قول موسى عليه السلام لخضر: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ينبغي للإنسان في تعامله مع الناس أن يأخذ من تصرفاتهم العفو، وهذا أمر الله عز وجل به. قال جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال العلماء: العفو هو الفضل من أخلاق الناس، بمعنى أنك في تعاملك مع الناس لا تكلف الناس ما يشق عليهم مما لا يقدرون عليه أو مما هو فوق طبائعهم وفوق ما تسمح به نفوسهم. من أظهر الأمثلة على ذلك زوجتك التي تعيش معها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في البخاري: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته وهو أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. أحيانا تجد في زوجتك صفات لا تروق لك، قد تكون هذه الصفات ناتجة من طبيعتها كامرأة، وعدم رضاك عنها ناتج من طبيعتك كرجل، وطبائع الرجل تختلف في بعض الأمور عن طبائع المرأة. ينبغي لك أن تتقبل امرأتك بما هي عليه من طباع، ما لم يكن في ذلك تجاوز لحدود الله أو ارتكاب لما حرم الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وبهذا تسعد في حياتك ويسعد بك من حولك. وأما إذا كنت قصيا تريد الناس على ما تريد أنت لا على ما تسمح به طباعه، فإنك ترهق نفسك وتتعبهم في التعامل معك فتشقى بهم ويشقون بك. خذ العفو، لكن ليس هذا في كل أمر. إذا كان الأمر فيه أمر أو نهي من الشرع فأمر بالعرف، ولهذا قال خذ العفو وأمر بالعرف. الكلام السابق وهو أخذ العفو فيما ليس فيه نهي أو أمر من الشر، فتكون فيه متسامحا متغاضيا. وأما ما فيه أمر أو نهي من الشر فالمشروع لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر فستواجه بمن لا يرضى ولا يتقبل منك، فأعرض عن الجاهلين. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منه، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والقواعد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة ارتكاب أخف الضررين، بمعنى أنه إذا كان ولا بد من ارتكاب أحد أمرين في كل منهما ضرر فإنه يرتكب أخف الضررين من أجل دفع الضرر الأعلى. والشيخ رحمه الله أخذها من ما جاء في قصة خضر، فإن خضر قتل الغلام من أجل سلامة دين أبويه، والعلماء يقولون إن ضرورة حفظ الدين مقدمة على ضرورة حفظ النفس،